بكره ملك ربنا والله بسماء لا تروق قوي و تضحك لنا بس قول يا رب عم قول يا رب ولا يلا قول يا رب وانت قول يا رب.